بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت ما قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في

وبرق الله